لازم الدوري. اخد حقي واخلي العدالة تاخد مطلوبها. طبعا واضح من اللي سمعناه ان البنت بيحاول يهاجمها راجل جزار ويضربها، وبيحاول حبيبها اللي هو الشاب الضايع اللي تحول الى هيبي يدافع عنها لكنه لا يستطيع، وفي اللحظة دي بيخش المجرم الدولي عشان يدافع عن الحب والطهارة، وده تناقض طبعا يثير الضحك زي كثير من الأعمال الفنية اللي تتوخى نوع من التفكير المسطح هو التفكير للإنتاج السريع، الإنتاج الاستهلاكي للسوق. وفي نهاية المسرحية لا يجد المؤلف حلا إلا أنه يجعل الشخصيات تموت بعضها ثم تنتحر، وهو أيضا يضيف إلى الشخصيات شخصية رابعة تنتحر، هو شخصية المؤلف اللي بينتحر بقلمه، لأن الكاتب عندما لا يجد ما يقول فعليه أن يسكت ولا يكتب أشياء خاطئة، فهذه الأشياء بمثابة الانتحار الأبدي لأفكاره الغير قادرة على أن تعيش. سيد الشربجي بيحاول انه يقدم لنا نوع من السخرية من الاعمال الفنية المسرحية والسينمائية اللي بتقدم لنا الحب والطهارة دائما مسحوقين، والشرير دائما بيغلب، والفتوة بيخش في اخر لحظة، وكل التركيبة التقليدية اللي النهاردة لما بيشوفها المتفرج او بنسمعها في الراديو بنحس ان كل هذه أشياء غير منطقية وغير معقولة. ينتهي مهرجاننا مهرجان الضحك، وأضيف أنه مهرجان أيضا للدموع، الدموع على المفكر أو الكاتب الذي لا يستطيع أن يقدم لنا الثقافة أو السعادة. الليلة هتخدم الليلة وكل ليلة الليلة وكل ليلة فيلم المغامرات المثير النوم فوق الحرير. أنا أخويا طهران هتكلم أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية مهرجان الضحك والتي قدمت على المسرح عام 1972. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. الأستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعية المصرية لهواة المسرح. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. أستاذ عصام، في البداية لو نقول متى بدأ نشاط الجمعية المصرية لهواة المسرح؟ هي الجمعية أشرت في أكتوبر عام 1982، وكان حفل الافتتاح أو حفل الإشهار في مسرح سلام بحضور وزير الثقافة في ذلك الوقت كان الأستاذ عبد الحميد رضوان. بدأت الجمعية نشاطها الفعلي من 84 كلمة 82 ل 84. كانت يعني إجراءات بقى إدارية بيظبطوا هيعملوا إيه، لكن ده حقيقة كانت سنة 84 وكانوا عم قدموا أول مهرجان المونودراما. ثم 85 قدموا أيضا مهرجان المونودراما الثاني. 86 قدموا أول مرة يمكن في مصر إن الجمعية المصرية في مصر هتقدم مهرجان تجريبي حقيقي. يعني 86 يمكن الجمعية المصرية والمسرح كانت السباقة ان تقدم مهرجان تجريبي في مصر. 87 قدمنا برضو المهرجان الثالث للمودراما. 88 عملنا انتكاسة ثقافية مع الاشتراك مع وزارة الثقافة في كانت احتفال في رمضان. وتوالت بقى المهرجانات تباعا، يعني عملنا ثلاث مهرجانات للفصل الواحد، مهرجانين للمسرح الضاحك، مهرجان المسرح الشعبي، مهرجان المسرح الاستعراضي، مهرجان المسرح الطفل، مهرجان المسرح العالمي. وقدمنا 7 مهرجانات للمسرح العربي. اجمالا 21 مهرجان متخصص في مختلف يعني التيمات. النهارده المهرجان 22 بنقدم المهرجان الرابع للمونودراما. استاذ عصام، هل نشاط الجمعيه المصريه لهواه المسرح قائمه فقط على تنظيم المهرجانات الخاصه بالمسرح، ام هناك انشطه اخرى تقدمها الجمعيه المصريه لهواه المسرح لخدمه الحركه المسرحيه في مصر؟ احنا نقدم بخلاف المهرجان طبعا عروض، بنشارك في مهرجانات اخرى بعروض مسرحيه، يعني المهرجان لها عروضه، وبنشارك في مهرجانات الجمعيات الثقافيه بعروض مسرحيه اخرى، بنشارك معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنشارك بعروض أخرى ومسيرات ثقافية، بنشارك أيضا في المهرجان القومي للمسرح بعروض أيضا، يعني طول السنة لأن أنا عندي 150 فرقة فبنوحهم خلال السنة. ده بخلاف إن في كل سنة بعد نتيجة الثانوية العامة بعمل دورة ثقافية وتدريبية للراغبين للاشتراك أو للانضمام للمعاهد الفنية، وفي نفس الوقت اللي مش عايز ينضم هي بتحمل الشقين، أنت الدورة بتقعد حوالي شهر ونص وبيتدرب على كعدد ممثل او ديكور او نقد، بيقعد بنقعد حوالي شهر ونص ما بين النظري والعملي. فانا بعملها كل سنه للاعضاء الجمعيه لخدمه لهم مجانا، يعني بعملهم مجانا لاعضاء الجمعيه والراغب ان هو يشترك معانا في فدي طبعا مش عايز اقول ان في ناس بتتاجر بهذه المساله، لا انا بجيب ناس متخصصين من اللي دايما متعاونين معانا كجمعيه، كانوا قاد ومتخصصين في هذه المجال، وبقول لهم لو سمحتوا ان الجمعيه بعمل دوره تدريبيه لأعضائي، فلو سمحتم تفضلوا احنا عندنا دعم برنامج وبيجوا ان شاء الله بيشرفونا. بيتم الاعلان ازاي؟ بيتم انا من خلال طبعا الصحف بعمل اعلان في الجمعيه، ومن خلال برضو يعني بحاول مع وسائل الاعلام ان انا بقول والله ابتداء من اول يوليو او منتصف يوليو او اول اغسطس تبدا الدوره التدريبيه اللي بتنظمها الجمعيه السنويه. أستاذ عصام، هل هناك تبادل خبرات أو زيارات مع جمعيات لهواة المسرح في الدول العربية؟ احنا شاركنا يعني الجمعية شاركت في مهرجان، أول مهرجان دراما دولي في الإمارات، كنا احنا مشاركين بعرض اسمه رجالة في شنبات، كان سيدنا حظة كان إخراجي وكان إعداد الدكتور عمرو دوارة وكان تمثيل زميل أحمد حمدي. شاركنا يمكن عام الماضي بعرضين برضو من خلال فرقة، ما احنا لسه هقول لحضرتك إن في فرقة مركزية الجمعية اللي هي بتضم افضل عناصر الهواة في مختلف مفردات العرض المسرحي من كل التجمعات، يعني نقول ان ايه في فرق كتير عندنا، لكن في فرق مركزية زي المنتخب كده، المنتخب المصري فيه بيضم انديه مختلفه، لا احنا الفرق في فنان المسرح بتضم افضل عناصر في كل الفرق. احنا مثلنا مصر في المغرب وفي الاردن من خلال عرضين مختلفين، يعني كان مخرج الدكتور عمرو دواره، وده بخلاف ان سافرنا اليابان ايضا بعرضين الاطفال برضو سنه 96 وسنه 2000 وفزنا في السنه الاولى بمجازة الاخراج، والسنه الثانيه كان سنه 2000 كان عملوا ان افضل خمس دول اللي ياخدوا مستوى اول، اللي هم عاملين حاجه شيك قوي في اليابان، فالحمد لله كنا من ضمن المستوى الاول، الخمس فرق كانوا من مصر وامريكا والصين واليابان وتقريبا سنغافوره. فطبعا دي حاجه كانت مشرفه لمصر، يعني قدمنا عرض اطفال جميل هناك، فده تعددت المشاركات خارج مصر. يعني الاستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعيه المصريه لهواة المسرح، من هي الشخصيات المسرحيه التي تقلدت هذا المنصب كرئاسه يعني؟ اه في طبعا كان في الدكتور عمرو دواره طبعا حوالي اكثر من 10 دورات بس غير منتظمه، الراحل الشاعر عمر نجم، الفنان الراحل ايضا كرم مطاوع، الاستاذ مجدي مجاهد، انا برضو الحمد لله يمكن لي عدد كبير باسم الدورات برضو حوالي برضو 10 دورات، بس مش هي الدوره بتاخد مده يعني هي سنه لكن ممكن 3 سنوات ممكن حد يجي مكاني، ويعني الحمد لله يعني ايه يعني لا قدرت اقدمه، فثقه الاعضاء الحمد لله فيها كويسه فقالوا ان احنا لازم مش عايزين حد يعني جديد برضو، احنا ماشيين كويس ونقدم حاجه كويسه، فيا ريت تبقى معانا في الفترات القادمه ان شاء الله. يعني لو نقول مقر هذه الجمعيه فين؟ هي مقرها قريب جدا من طبعا من منتصف البلديه 13 شارع شربيني، متفرع من سليمان جوهر ميدان الدقي. يعني اللي عايز يوصل مثلا بينزل ميدان الدقي متر الانفاق وبيجي يوصل لشارع سليمان جوهر، ده شارع اللي هو السوق، هو شارع 13 شارع شربيني متفرع منه على طول. وعامة حتى اجراءات الاداريه بالنسبه للاشتراك الاشتراك هو بيبقى في البدايه بيجيب صورتين شخصيتين وصوره البطاقه الشخصيه، واول سنه بيدفع 11 جنيه وربع اللي هو منهم 5 جنيه رسم القيد، وتجديد اشتراكه في السنه كلها 6 جنيه يعني ارخص جمعيه في ده. وبرده لينا تليفون اللي هو 7614517 يصدقكم 3 طبعا عشان محافظه الجيزه. فبرده تليفون مره ثانيه حضرتك 3 7614517. بيتصل برضه بيا في ناس كتير جدا من خلال التجمعات في المحافظات الاخرى بيكلموني وبييجوا انضموا من خلال مش عايزين يشاركوا سواء في مهرجان جمعيه او عايزين يشاركوا في دوره التدريبيه. هل هناك شروط معينه للالتحاق بهذه الجمعيه؟ لا طبعا هو لازم يكون متعلم طبعا، يعني الحد الادنى اللي هي ثانويه عامه يعني متعلم متوسط يعني اولا، بعدين بيقعد فتره يتحقق لازم يكون في مجال المسرح يعني. لا ما في حاجه يعني ده بقى اللي عايز اتكلم حاجه فيه ان ده دورنا. في يمكن ده ناس كتير جدا تيجي انا المخرج كويس قوي ونفاجئ ان هو مؤلف كويس جدا، ده تدور بنوجهه. في ناس بتمثل يعني انا في التجربه اللي فاتت دي في واحد الف ومثل واخرج، افضلهم يمكن لما دخل المسابقه دخل وهو ممثل، ده دورنا نقول له لا ركز بقى انت في تمثيلك كويس، مالكش دعوه بالاخراج، مالكش دعوه بالتاليف، لان انت في الحته اللي انت متميز فيها فلابد ان انت يعني تقف عند هنا وتنمي هذه التجربه، ده دورنا كجمعيه. ففي ناس بتيجي في ناس بتيجي تقول لك عايز اتذوق مش عايز اعمل اي حاجه، انا ابقى فاهم مسرح وده شيء جميل جدا. في بقى عايز ديكور او مثلا يتخصص النقد، بنقعد معاه منك برده من خلال هو معانا كجمعيه في جميع الانشطه، ثم من خلال الدوره التدريبيه اللي بنقدمها في السنه بنقول له بقى تعالى انت بقى انت موقفك ايه، تعالى شوف انت عايز ايه بالظبط، شوف انت مستواك ايه بالظبط، نحدد له لا والله انت ركز في التمثيل، ركز في الديكور، ركز في الاخراج، ده الدور اللي احنا بنقوم بيه حقيقه. الاستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعيه المصريه لهواة المسرح، حضرتك قلت في بدايه اللقاء ان هذه الجمعيه بدا نشاطها الفعلي بعد تاسيسها عام 1982، بدا نشاطها الفعلي عام 1984 واحنا النهارده في عام 2009 تقريبا. هل هذه الجمعيه قدمت النشاط الواجب لخدمه المسرح في مصر؟ انا الحمد لله قدمت نجوم طبعا في الساحة سواء مخرج في الممثلين طبعا يمكن عبلة كامل وخالد صالح ومحمد شومان وخالد الصاوي احمد منير من الجيل الجديد عز الحسيني من المخرجين يعني في مجموعة كبيرة جدا ده بس طبعا الدكتور عمرو مؤسس لكن هو مش يعني مش هو يعني هو جمعية يعني حقيقة هي اللي عرفتنا بالناس حقيقة بجد ونشكره عليها ان تأسيس الجمعية ده ساعد كتير قوي لان احنا نتعرف بمجموعه كبيره من الشبان سواء في مختلف مرات العرض المسرحي يعني في كمان في محمد رياض برضو في حنان شوقي في حسام فياض في يعني مجموعه كبيره حقيقه بس يمكن حضرتك بس يعني قدمت للساحه بشكل كبير برضو مستوى التاليف عصام الشماعه يعني وعادل معاطي مجموعه كبيره الحقيقه وشفناهم وشفنا تجاربهم يمكن في كان ناس تسمع لكن ما شافتش نصوصهم المسرحيه احنا بنقول ان هو دايما هم المسرح البديل بمعنى ان احيانا ما بيتاحش الفرصه للناس انها تروح المسرح احنا ممكن نروح لهم من خلال عروض مسرحيه بتاخد اقاليم بعروضنا وده دور مهم جدا مش شرط اساس ان الناس بقى عايزه الكوميديا لا عملنا الكوميديا من خلال مهرجانين وقلنا مفهوم الكوميديا للناس مش لازم الاسفاف او الابتزاز او الكوميديا اللي تعتمد على الكوميديا اللفظيه لا عملنا مهرجان متخصصين عملنا مفهوم برده المسرح الاستعراضي الشعبي كل الحاجات دي قدمنا من خلالها مجموعه كبيره جدا من الشباب قدمت فيها عروض تستحق فعلا ان يعني ده الحمد لله الجمعيه مسجلاهم وبنسعد بيهم فده دورنا وربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله. في نهايه اللقاء الاستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعيه المصريه لهواة المسرح ما تتمنى تقديمه من خلال هذه الجمعيه لخدمه الحركه المسرحيه في مصر؟ اتمنى طبعا ان هي تقوم بدور برضو اكبر من ده ان شاء الله ان هي دايما تتواجد في كل المحافل الدوليه او المصريه من خلال عروضنا من خلال شباب فعلا بتقدم تجارب تنسى حاضرنا واتمنى ان شاء الله في السنوات القادمه ان احنا نقدم اكتر من زمان يعني بحاول السنه الجايه ان نبقى في مهرجانين في السنه عشان اقدم اكتر عروض بشارك باكبر قدر من العروض في مختلف المحافظات انما بحاول بزياده العدد عشان انا فعلا زي ما قلت لحضرتك ال 150 وان انا سعيد بيه الفرقه بتزيد وده شيء جميل وسعيد بيه وبنفس الوقت بيحملني عبء ان انا ازاي اوجد لهم متنفس لنشاطهم والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وشخصيات مسرحية. الفنانة أمينة رزق. من مواليد 10 إبريل 1910 بمدينة طنطا. جاءت إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها 13 عاما كانت بدايتها مع الفن عندما التقت بعميد المسرح العربي يوسف وهبي الذي أسند لها دورا في مسرحيته الشهيرة راسبوتين عام 1923 ثم أصبحت بعد ذلك النجمة الأولى في مسرحه. التحقت الفنانة أمينة رزق بالفرقة القومية منذ إنشائها عام 1935 أما مشوار الفنانة أمينة رزق مع السينما جاء مبكرا فمع بداية عام 1928 كان الفيلم الأول الصامت سعاد الغجرية أمام فردوس حسن وفي عام 1930 كان فيلم أولاد الذوات مع يوسف وهبي لتتوالى أفلامها السينمائية لتصل لأكثر من 400 فيلم من أشهر أفلام الفنانة أمينة رزق فيلم بداية ونهاية بائعة الخبز الشموع السوداء التلميذة نهر الحب البيت الكبير حصلت على الجائزة الأولى كأحسن ممثلة مسرحية في عام 1962. في عام 1966 اختيرت أمينة رزق عضوا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للآداب. من الأوسمة التي حصلت عليها أمينة رزق وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. منحت عدة أوسمة من المغرب وتونس. حصلت على أوسمة كرائدة للفن الإذاعي في العالم العربي في ليبيا عام 1991. عينت عضوا بمجلس الشورى في مايو عام 1991 واستمرت به حتى عام 1998. توفيت الفنانة أمينة رزق في عام 2003. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية من أرشيف المكتبة المسرحية. في هذه الفقرة نقدم لكم مسمع من إحدى المسرحيات المشهورة، وفي حلقة اليوم نستمع إلى مسمع من مسرحية لوكندة الفردوس. يتفضلوا ايه؟ دي بتقول شوية بنات، ومين دول؟ بناتي. اه؟ بناتك؟ معذورين، ما انتم ما تعرفوش. معنى كده ان البنات هي المفاجأة اللي انت بتشوقنا عليها؟ طبعا، والشنط فيها الحاجات بتاع البنات. اهلا اهلا. خش يا بنت، خش يا بنت، خش يا بنت يا نبجة، وانت يا عينب يا مالحة. صريخة. ايوه. دخل اربع بنات. شط واحد. ايه ده؟ من الجنب. بنات؟ فاكرين يا بنات الكلام اللي قلت لكم عن الاستاذ عط عط عط عطية والست حط حط حط حرم رملو؟ فاكرين؟ فاكرين يا ها هو ايه بقى الاستاذ عط عط عط والست حرم رملو؟ يلا يا بنات هم قدامكم اهم هجيبهم بقى التحية المناسبة. واحد اثنين ثلاثة. هلا هلا تحية كده هو يا بنات انا ان رأيت جماعة واحد اثنين ثلاثة. بيسقف لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبنات لابسين كلهم زي بعض وحتى لابسين نظارات زي ابوهم. كبيرة؟ ايوه دي. ايوه. ودي عنبة. وبلحة. والبت المقضونة دي اسمها بطيخة. بطيخة الزهارة دي؟ الزهارة دي بطيخة. ودي نبقة؟ ودي نبقة. ازاي بقى؟ ايوه دي ليها حكاية. قول. حكينا احنا بقى لما جينا خلفنا البت نبقة دي. ايوه. اول ما خلفناها طبعا كان الزهنقصة قد كده. ايوه. فسميناها نبقة. أيوة. وبعدين بعد كم سنة لقيناها فجأة كبرت. فجأة بقت اسم مش مناسب. آه. لما جينا خلفنا البنت المتمتمة دي. أيوة. عملنا حسابنا لقدام. سميناها بطيخ. ما شاء الله. ايوه ملاه. آه. بنات اهم قدامكم اهم بغى بواسوا فيهم وبواسوا فيهم على بنات بدأوا يهجموا على عطية وشفيقة تهدلوهم خالص. هيني ومش هروح البلد غير لما اكون اجي على رجليهم. بتقول هنا؟ هو هيني. لا لا لا لا لحد كده بقى وبس. يعني اه بقى؟ انت لوحدك على الوسهلة، لكن تجيب لي قرطة في حالها ده بيتي عبد المتجلي مش معسكر. وتقعد جيب لي فرقة باليه معاك تقول لي انا ان انا ان انا ان انا ان انا ان انا ان رأيت. بيقول له على حركة صح. ما انا عارف انه بيك يا صافا فاندو عشان كده جيتوا معايا بناتي. بصراحة كده بقى ايه؟ ما عندناش مطرح من الجيش ده كله كده؟ كويس. معناه بنات عم تجلي ايه؟ بنتكم نقفوا من راسه طلياني؟ لا ها؟ البنت دي بطيخة والبنت عينبة في مدرسة طلياني. البنت مالحة دي في كتاب القارية. اما البنت بقى البكرية البنت لابدة دي ايوه دي في مدرسة الصبايا. بنات قيام. سوا بتنتي بنات بابا جلوس. ايه ده؟ ليه يا شيخ عبد المجند؟ لا شوف يا ست هانم، دي انا مؤاخذه مسائل تربويه بيني وبين بناتي محدش دخل فيها ابدا. بالحة بص قدامي يا بنتي، بص قدامي خليه يخلص. على دفعتين فاضي اللي في الشمال، على الشمال معتادا مرش. مدوا ايديهم وطلع هو مسطرة من جيبه دخلة سميحة. وين المدرسة دي؟ دول ولاد صديقنا عم عبد المتجلي. ايوه فندم. استاذ عبد المتجلي صديق ودول بناته. سميحة انا محرم صديق الاستاذ مسعود وجارنا. يا اهلا وسهلا. سميحة لابسة فستان شيك. يا سميحة هانم تشر تشر تشر تشر تشر فشر فشر شرنا. خلاص لقيت اللي كنت بدور عليه. خلاص؟ اكون غلط رايي. لا انا مصممه. خلاص الساعه 8 ونص بقى تستنيني على نصف الشارع. الشارع؟ الناس دول هم حبايبك انا وبناتي في الشارع ولا ايه؟ انت بس عطيه. نعم. تمش جميلك وتوصف لي افكارك تكون كويسه. ثانيه واحده يا ابو متجلد. عطيه هنروح فين؟ بجد في الفردوس. اشكرك. تراكيب الله يسامحك ما كانوا من شويه مفاجأة ومليانين جبنة حلوم وجبنة بلدي وفراخ ووز وبط معلش شيالين. أفندم حيام أخرين يا عبد المتجلي. ابن ربيهم يا تعطيل. لا انت بص قدام حتى الشيالين. وهذا البكري اشرع سر هذه يا ولد هذه يا خوي على الشمال معتاد فرش بوم بوم طلبت الاكل انت. خرجوا الشيالين. انا عايزكم زي دول تمام. حاضر يا بابا. بس من غير شنط. يلا يا بنات حيوهم يا بنات التحية المناسبة. واحد اثنين ثلاث. السلام عليكم ورحمة الله. برضه البنت الكبيرة بتعلق. في تحتيه زي ابوه. ما هي الفكرية دي. المرحومة امها ماتت وسابت لي حيل. معلش. كده اهو. ادي يا رجية. واحد اتنين ثلاثة. خرجت شفيقة. خرج الأستاذ مسعود. حضرتك ولا مؤاخذة يعني زر زر زر زر ظريفة دي. احنا ضرب عطية بالسلوك. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم وسهرة جديدة. فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06 لتهنئة مصر والمنتخب بالفوز على الجزائر. رسالة من أسامة بدر يقول فيها: فرحة الشعب بالفوز عبرت كم يحب الشعب المصري وطنه. رسالة من عرفة من حلوان: في مصر في السودان هنهزم الجزائر بإذن الرحمن. عبد الخطاب يقول: مبروك لمصر، ألف مليون ألف مبروك لمصر، وباقي المليون بعد الماتش اللي جاي ده محمود بكري. ألف مليون مبروك لمصر، إن شاء الله سننتصر في السودان بالثلاثة. ده مجاهد هنيدي. أمل من الإسكندرية تقول: إن شاء الله ربنا يفرح قلوب فريق المنتخب يوم الأربعاء زي ما فرحوا قلوب المصريين. المستمع العزيز ياسر بشكرك على رسالتك الرقيقة. والمستمع العزيز أيضا حسن أرابيسك بشكره على رسالته الرقيقة وعلى تهنئته للمنتخب. شريف أمين من بور سعيد يقول: باسم 80 مليون مواطن مصري، 80 مليون مبروك للمنتخب المصري. محمود من الإسكندرية يقول: دعاء 80 مليون للمنتخب والحسن شحاتة، وإن شاء الله منصورين يوم الأربعاء القادم. مبروك للمدرب حسن شحاتة الأسد الجسور بطل أفريقيا حصوله على كأس أفريقيا مرتين، وإن شاء الله نفوز يوم الأربعاء القادم للصعود إلى كأس العالم. أكرم كحلم من المحلة الكبرى يقول بيدعو دعاء لمصر وللشعب المصري، ورسالة أيضا ألف مليون مبروك لمنتخبنا بالفوز، وإن شاء الله نصرهم ونصرنا يوم الأربعاء لتأهلنا لكأس العالم. دي رسالة من رقم هاتف أخره 1070. مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى نهنئكم ونهنئ أنفسنا بالفوز على الجزائر، وما زلنا في انتظار رسائلكم والمزيد منها على 44 06. أما الآن فنلتقي مع الغناء محرم فؤاد في ألحان وكلمات حسين السيد. كل بحبك كل عايز اسمعها تملي، كل بحبك كل عايز اسمعها تملي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بحس اني بقرب منك لما تقول لي بحبك. قول قول قول لي بحبك، قول لي قول لي. زي الندى ما بينزل عالغصن ويسير، الكلمة دي بتنزل عالقلب الصحيح. زي الندى زي الندى ما بينزل عالغصن ويسير، الكلمة دي بتنزل عالقلب الصحيح. زي الندى زي الندى ما بينزل عالغصن ويسير، الكلمة دي بتنزل عالقلب الصحيح، وتجدد له شبابه طول ما عايشة فيه عايشة فيه. يبقى الفكر غلبني والهجر مغلبني، يبقى الفكر غلبني والهجر مغلبني، على أمل إنك بكرة حبيبي برضو قول لي بحبك. قول قول قول لي بحبك، قول لي قول لي. بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. مش بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. مش بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. زي ما كنت بتعرف تيجي تقولها زمان، تقولها زمان. وأظن أنت فهمني وفاهم إيه بيألمني، وأظن أنت فهمني فاهم ايه بيألمني، حتى يوم ما تخاصم ابعت مرة وقول لي بحبك. قول قول قول لي ب قول لي بحبك غنى محرم فؤاد من ألحانه وكلمات حسين السيد. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لا شك أن الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا بالتجرد والانفراد له سبحانه في جميع العبادات وأنواع الطاعات والقربات، ولا بد للحاج أن يراعي في أدائه لركن الحج أن يكون خاليا من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه، ليجتمع على طاعة الله تعالى ويكون أشعث أغبر رث الهيئة، غير مستكثر من الزينة كما ورد في لؤلؤة اليوم: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. مستمعين الكرام، لقد شرف الله تعالى بيته الحرام وعظمه ونصبه مقصدا لحجاجه وعماره، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. ولا شك أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، ففي تحصيله لزاد رحلة الحج وما يحتاج فيها تذكرة بزاد الآخرة من الأعمال والتقوى. فإذا فارق الحاج وطنه إلى الأراضي المقدسة فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال، وليتذكر الحاج وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام، يتذكر لبس كفنه وأنه سيلقى ربه على ملابس مخالفة لملابس أهل الدنيا. وإذا لبى الحاج فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول عند الله تعالى، وليخشى عدم الإجابة من الله تعالى. وإذا وصل الحاج إلى الحرم يرجو من الله تعالى أن يؤمنه من عذاب يوم القيامة كما هو آمن في هذا الحرم الآمن، وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب من الله تعالى، إلا أنه ينبغي أن يكون الرجاء في عفو الله ومغفرته وكرمه هو الغالب على قلب ونفس الحاج، لأن كرم الله في هذا المكان وفي وقت الحج خصوصا عميم. استمعين الكرام، وإذا رأى الحاج البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على أن وفقه ليكون مع وفد الله إلى بيته الحرام، وليستشعر عظمة الطواف بالبيت الحرام فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع الله على طاعته ويعزم على الوفاء ببيعته، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجوء المذنب إلى سيده وقرب المحب من حبيبه. وإذا سعى الحاج بين الصفا والمروة فليشبهها بكفتي الميزان وتردده بينها يوم القيامة، أو يشبهها بتردد العبد إلى باب دار الملك يرجو رحمته ويطمع في قضاء حاجته. وعند الوقوف بعرفة تذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم بالدعاء واختلاف لغاتهم، تذكر يوم القيامة واجتماع الأمم كلها في مكان واحد وكلهم يلهث يرجو الشفاعة. فإذا رميت الجمار أخي الحاج فاقصد بذلك الانقياد لأمر الله تعالى وإظهار الرق والعبودية للخالق جل وعلا. وإذا ذهبت إلى المدينة المنورة، تذكر أنها البلد التي اختارها الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالهجرة إليها وجعل فيها قبره. فاللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى رسائلكم على 44-06 لتنادي المنتخب بالفوز على الجزائر. رسالة من الشاعر مجدي طه يقول: فازوا عشان ربنا في قلوبهم، فازوا لأن قلوبنا معاهم، كتب المولى الفرحة نصيبهم و80 مليون وياهم، وبنشكرك على التحية. رسالة من كارم من اسكندرية يقول: ألف مبروك لمصر وهتكمل الفرحة في السودان. مبروك لكل المصراوية. ده وليد حسن من طنطا. المصر يكسب والحب يكسب والأمر يشهد والكاس يلعب. دي رسالة من رقم هاتف أخره 45-34. إن شاء الله أكيد 2-0. ده محمود المهندس من شربين ويقول نفس الرسالة كنت بعتها أمس، وألف مبروك. أبو عمار يقول ألف مبروك لمصر، مبروك مليون مبروك للمعلم حسن شحاتة وعقبال السودان. دي رسالة من رقم هاتف أخره 83-53. رسالة من رقم هاتف أخره 337 باسم الأمة القطاوية، مبروك لمصر. ده سالم القطاوي من شمال سيناء. مستمعينا في كل مكان، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06 لتهنئة المنتخب بالفوز على الجزائر. أما الآن فتنشدنا ياسمين الخيم: يا أمنة يا منبي، الكلمات كتبها عبد السلام أمين ولحنها جمال سلامة. والفرحة ظهرت منك يا زهرة، حتى الميلاد كان نسمة أنشدتها ياسمين الخيام الكلمات عبد السلام أمين والألحان جمال سلامة هنا القاهرة. الدعاء يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية لا إله إلا على 22/05 العرش العظيم 22/05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/05 سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة مستمعين الأعزاء وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44/06 لتهنئة المنتخب. إبراهيم من إوسنا من المنوفية يقول الحمد لله مصر فازت على الجزائر. ورسالة من طارق سيوم يقول ربنا معاك يا معلم حسن شحاتة. ورسالة من سمير موسى من دسوق بنشكره على هذه الرسالة الرقيقة. وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44/06 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ملك مع الذاكرين. يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله. أخي المسلم، إنما أفلح الذاكرون بتذرعهم بالقناعة ورضاهم بالنذر اليسير، فلم يذلهم الحرص ولم يذهلهم الطمع والشره. عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته، وتطلب أنت ما قد كفيته، وكأن ما غاب عنك قد كشف لك، وما أنت فيه قد نقلت عنه، كأنك يا أخي لم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا. أراك يزيدك الإثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت، فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسبي قد رضيت. حكى الشعبي قال: صاد رجل قبرة فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ أذبحك وآكلك. والله ما أشفي من قرم ولا أشبع من جوع، ولكني أعلمك ثلاث خصال هن خير لك من أكلي، أما واحدة فأعلمك وأنا في يدك، وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة، وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل. إذا هات الأولى. لا تلهفن على ما فاتك. فأطلقها، فلما صارت على الشجرة قال: هات الثانية. لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون. ثم طارت على الجبل وهي تقول: لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين، زنة كل درة 20 مثقالا. فعض على شفته وتلهف: يا ويلي يا ويلي، هات الثالثة. أنت قد نسيت 2، فكيف أخبرك بالثالثة؟ ألم أقل لك لا تلهفن على ما فاتك ولا تصدقن بما لا يكون أنه يكون؟ أنا لحمي وريشي لا يكون 20 مثقالا، فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة 20 مثقالا؟ ثم طارت فذهبت.